كنا من أهل السنة والجماعة بالطريق الصالح يعرفون الإيمان من حقيقة مرتبة من اعتقاد وإقرار وعمل، فهو لديهم مرتب من عناصر ثلاثة. العنصر الأول اعتقاد الكون تكلمنا عنها فيما مضى. العنصر الثاني هو إقرار اللسان، وهو الذي تكلمنا عنه الأمس ونحن حديثنا إن شاء الله أمين. تكلمنا تحت إقرار اللسان العنصر الثاني بالأمس حول عدة نقاط. النقطة الأولى أهمية هذا الإقرار، لأنه لا بد منه ليثبت للمرء عقد الإسلام، وأن الذي لا يأتي بهذا الإقرار مع القدرة عليه هو كافر عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين، كما هي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وهو كافر باطنا وظاهرا، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية أتباع جهم والصالحين. في قولين: أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي وإن لم يقر بلسانه، وتصور هذا المذهب كاف في بطلانه. كذلك تكلمنا بعد هذه النقطة عن حقيقة الإقرار. بعد أن تكلمنا عن أهمية الإقرار تكلمنا عن حقيقة الإقرار، وبينا أن ذلك الإقرار ليس بقول مجرد يجي على اللسان، وإنما له مقتضيات ولوازم، فلا بد مع الإتيان بالإقرار لفظا من الإقرار ولوازم الشهادتين، كما قال الحكم: هو النطق بالشهادتين، ثم قال: والإقرار بلوازمهما. وشرحنا هذا المراد، وبينا أن المقصود على التحقيق من الشهادتين أو من الإقرار هو تحقق مدلول، وقلنا أن هذا المدلول يتمثل أولا في الإقرار بالتوحيد ولوازمه، ثانيا في ترك الشرك والتبري منه، ثالثا التزام شرائع الإسلام. وبناء على ذلك قلنا أن العنصر الثاني من الإيمان الذي هو الإقرار باللسان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يتضمن أمرين، أو لا بد أن يكون معبرا عن أمرين: عن اعتقاد القلب بالاثنين، قول القلب وعمل القلب، تكلمنا في هذه المسألة، وعن أن يكون معبرا بالإضافة إلى ذلك عن التزام أو إنشاء الالتزام، التزام أو إنشاء الالتزام. أما كونه لابد أن يكون متضمنا أو معبرا عن الالتزام أو إنشاء الالتزام، فعلى التحقيق لمن تدبره وتأمله هو أمر ظاهر، هو أمر ظاهر. فنحن قلنا وبينا أن المراد بالإقرار هو تحقق مدلولي صحيح، وقلنا أن هذا المدلول يتمثل في التوحيد، في الإقرار بالتوحيد ولوازمه، في ترك الشرك والتبري منه، في التزام شرائع الإسلام صحيح. فالتزام شرائع الإسلام داخل في أي شيء؟ في مدلول الإقرار، في مدلول الشهادتين، في مدلول شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صحيح. كذلك ذكرنا أن أهل الجماعة يجعلون الإقرار متضمنا لأمرين: متضمنا لاعتقاد القلب، ومتضمنا لالتزام أو إنشاء الالتزام صحيح. إذن الالتزام أو إنشاء الالتزام داخل في الإقرار باللسان. يبين هذا من كلام أهل العلم فنقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الكلام مر جزء منه معنا مقدمة الفرق بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان من ناحية المعنى لأن لفظ الإيمان يتضمن بالإضافة إلى كونه يشير الإخبار عن تصديق المخبر يتضمن أي شيء الالتزام أو إنشاء الالتزام نحو خبره الذي قاله. يقول شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 530 يقول ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام عبارة صريحة صحيحة. قال ولفظ الإقرار يتضمن أي شيء الالتزام بالإضافة إلى تضمنه الإخبار عن صدق المخبر في خبره بالإضافة إلى تضمنه للإعتقاد أو الإصحاح عن هذا الإعتقاد يتضمن أي شيء الالتزام. قال وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام فيه إخبار وإنشاء والتزام. ثم يقول والمخبر انتبه لهذه المسألة والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. يأتي إنسان فيخبرك بخبر المستمع إما أن يقف عند مجرد التصديق ثم تنتهي علاقة بينه وبين المخبر وإما بالإضافة إلى التصديق أي شيء الطاعة لخبر ذلك المخبر. فكيف تكون الطاعة؟ هل هي بالإقرار بمجرد الإقرار؟ أما المطاعة لابد أن يتبعها أي شيء برهان عليها وهو الالتزام. يقول فإذا تضمن طاعة المستمع إذا تضمن بالإضافة إلى تصديق المخبر طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. إذا تضمن الخبر بالإضافة إلى التصديق الطاعة فكيف تكون هذه الطاعة؟ هل مجرد أن يقول صدقتك أو آمنت لك؟ لا، بالإضافة إلى هذا القول والإقرار المطلوب لابد من أي شيء من التزام طاعته. قال رحمه الله فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا أي ذلك المستمع للمخبر أي الذي أخبره إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. فالإقرار وحده هل يكفي لنسبغ عليه لقب أو مصطلح الإيمان أو هل يكفي لنسبغ عليه لقب أو مصطلح الطاعة لأنه أطاعه فعلا؟ لابد أن أي شيء بالإضافة الإقرار من الالتزام، بل الالتزام هو الصورة العملية لدخول ذلك المستمع في طاعة ذلك المخبر. وعلى هذا فنستطيع أن نعرف الالتزام بأنه التزام الطاعة والانقياد، التزام الطاعة أي شيء والانقياد. نعم، وهذا المعنى أي التزام الطاعة والانقياد مر معنا من قبل، هذا المعنى هو الذي يقصده أهل العلم عندما يذكرون أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد والقبول، من شروطها السبع الثمانية ماذا؟ الانقياد والقبول. هذا هو الالتزام بعبارة صريحة واضحة موجزة. فكما أن اشترط في الإقرار حتى يكون إقرارا معتبرا صحيحا من ناحية شرعية الدنيا والآخرة كما اشترط فيها العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة بالإضافة إلى شروط خمسة لابد أن اشترط الانقياد والقبول. الانقياد والقبول محلهما القلب وكذلك محلهما الجوارح وكل بحسبه. نعم، ولذلك يعبر بعض أهل العلم عن الإسلام بقوله أن الإسلام هو عقد التزام بين العبد وربه، وهذا تعبير صحيح. الإسلام هو عقد أي شيء التزام بين العبد وربه. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام هو أي شيء؟ والإذعان والخضوع والقبول والانقياد، ويجمعهما التسليم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن انظر الشرط ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومر معنا كلام أهل العلم بأن المراد بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى بأي شيء يتم الاستمساك بعد الاعتقاد بعد ما تحب أي شيء بالالتزام الذي هو حقيقة القبول والانقياد. نعم، يقول صاحب قيل الباري من الشيخ الكبيري في كتاب الفوائد البارح شرح صحيح البخاري في المجلد الاول صفحه 50 يقول ان الجزء واستمع لهذه المقوله ان الجزء الذي يمتاز به الايمان عن الكفر. انظر ما الذي جعله هو الفارق بين الايمان والكفر، وهذا امر يتعلق بالظاهر، هذا امر يتعلق باي شيء بالظاهر. ان الجزء الذي يمتاز به الايمان عن الكفر هو التزام الطاعه. الجزء الذي في الفعل هو فيصل وفارق نظري ظاهري بين الايمان والكفر واي شيء هو التزام الطاعه مع الردع والتبري عن دين سواء. دفع الامر بالقلب مع الردع والتبري عن دين سواء تعلق بالقلب وتعلق كذلك بالجوارح. قال فاذا التزم الطاعه، وهذا الشاهد الذي نريده الان، فاذا التزم الطاعه فقد خرج عن ضلاله الكفر. متى يخرج عن ضلاله الكفر بصوره حقيقيه؟ بالتزام الطاعه. ودخل في هدي الاسلام، متى يدخل في هدي الاسلام بصوره حقيقيه؟ اذا التزم اي شيء الطاعه. ثم قال فهذا هو الصواب في تفسيره. ما المراد بتفسيره؟ الضمير يعود على اي شيء؟ على الاقرار. احسنت، على الاقرار. فهذا هو الصواب في تفسير الاقرار. قال فقد نقل الحافظ ابن تيميه، ينقل على ابن تيميه، فقد نقل الحافظ ابن تيميه رحمه الله الاجماع على كون هذا الجزء، ما المراد بهذا الجزء؟ التزام الطاعه مما لا بد منه في باب الايمان. نقل ابن تيميه فيما ينقل التشميع على ان هذا الجزء الذي هو التزام الطاعه مما لا بد منه في اي شيء في باب الايمان. وحينئذ ينبغي ان يراد من الاقرار في قول الفقهاء الاقرار بالتزام الطاعه. ما مراده بالفقهاء هنا؟ فقهاء الكوفه مرجئه الفقهاء. يقول كما سياتي معنا ان المراد في قول مرجئه الفقهاء عندما يقولون ان الايمان هو الاقرار، مرادهم بالاقرار مجرد الله مجرد؟ لا، مرادهم بذلك التزام الطاعة، مرادهم بذلك التزام الطاعة. ونحن قلنا أنه كما اتفق الفريقان في السلف في العنصر الأول الذي هو اعتقاد القلب، فذلك اتفق في أي شيء؟ في العنصر الثاني الذي هو الإقرار باللسان. اتفقوا في أهميته وفي حقيقته، وأنه ليس نظرا مجردا يجري على اللسان، وإنما له لوازم ومقتضيات لابد من الإتيان بها. ومن تلك اللوازم والمقتضيات أي شيء؟ الالتزام او انشاء الالتزام او كما عبر عنه احدهم هو انور الشاكشميري ضمن الاحناف انه التزام اي شيء بل جعله فارقا بين الكفر والايمان، بين الضلاله وهدي الاسلام كما قال رحمه الله. هذا الكلام الذي ذكره وحكاه عن اصحابه يقرر لنا كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، فيقول في المجلد السابع صفحه 397 واستمع لهذه المقوله. قال ولفظ الاقرار هو يتضمن عن الاقرار ومعناه عند الفرق التي ثلاثة فرق في باب الإيمان، ولفظ الإقرار أي الإقرار باللسان أي نطق الشهادة يتناول الالتزام والتصديق. ما المراد بالتصديق هنا؟ الاعتقاد. يتناول فقط الاعتقاد؟ لا، الالتزام والتصديق ولا بد منهما. انظر لهذه الكلمة، قرن بين أي شيء؟ بين الأمرين. قال ولا بد منهما، ليثبت المرء عقد الإسلام والإيمان على الحقيقة لا بد من أي شيء؟ من الالتزام والتصديق، أي من الاعتقاد والالتزام بالشريعة. قال ولا بد منهما، ثم قال وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة. هذا عند من؟ عند المرجئة. قال والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، أي مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والتزام الطاعة. التصديق والتزام الطاعة. قال تارة المرجع يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق ويخرجون التزام الطاعة، صحيح؟ وقال تارة المرجع يجعلون الإيمان هو التصديق والتزام الطاعة، صحيح؟ طب ما مراده بالمرجع في الأولى والمرجع في الثانية؟ المرجع الأولى هم غلاة أتباع جهم والصالحة، والمرجئة الثانية هم من؟ مرجئة الفقهاء. فأنت تعرفون كما سبق بالتفصيل أن المرجئة على أقسام. قال وهذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة. أن الإقرار ده يتضمن أي شيء؟ الالتزام والتصديق. قال رحمه الله وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام الطاعة. ثم قال هذا بين قول من هذا؟ قال وهذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة. إذا قول أبي حنيفة في الإقرار أن أي شيء مجرد تصديق، مجرد إخبار عن الاعتقاد، إنما هو شيء تصديق والتزام، لا المراد بالالتزام كما قال ابن تيمية التزام الطاعة. فهذه المسألة لم يختلف فيها قول مرجئة الفقهاء عن قول السلف رحمه الله الجميع. قال وهذا هو الإقرار الذي يقول الفقهاء المرجع أنه الإيمان. وإلا لو قال يبرهن على صحة كلامهم وما يقولونه في تأكيد مذهبه. وإلا لو قال أنا أطيع ولا أصدق أنه رسول الله، ما رأيكم يزبطنوني؟ لا يزبطنوني. أو قال أصدقه ولا ألتزم طاعته، لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم، والحالتان عندهم سواء. أن يقول أنا أطيع ولا أصدقه عندهم كافر، أو العكس يقول أنا أصدقه ولا أطيع، قال لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم. عند من؟ عند مرجع الفقهاء من أتباع حماد بن سليمان وأبي حنيفة رحمهما الله. إذن هذا كلام ضائف، لأن الإقرار عند السلف هو نفسه الإقرار عند مرجعة الفقهاء، وهو أن الإقرار عند الفريقين، وهذا الذي يهمنا هو التزام الطاعة من معانيه أو المقتضيات أو اللوازم. الإقرار هو التزام الطاعة، بالإضافة إلى أن من لوازمه ومن مقتضيات اعتقاد القلب كذلك من لوازمه ومقتضيات أي شيء التزام الطاعة، أي إنشاء الالتزام أو الالتزام. يقول ابن حجر هناك وجه آخر نستطيع أن نقرر بها للمسألة، نقرر بها للمسألة أن التزام الطاعة الالتزام أو إنشاء الالتزام هو من المقتضيات ومن لوازم الشهادتين. من يعرف لنا وهذه تحفظونها جميعا معنى، نحن نتكلم عن معنى الشهادة التوحيد لا إله إلا الله صحيح؟ طب ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قل بسرعة تصديقه فيما أخبر. انظر هنا الوقوف عند حد التصديق يصح بذلك؟ لا. هذا وجه آخر يقرر بصورة واضحة أن الالتزام بأحكام الشريعة من المقتضيات ومن لوازم الإقرار، طاعته في تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا تعريف درج عليه أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام تيمية في اتباع الصراط المستقيم، ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما تحفظون في الأصول الثلاثة. فهذا كذلك وجه آخر يتقرر به أن من المقتضيات ومن لوازم الإقرار هو التزامه الطاعة. يقول ابن حجر رحمه الله عند كلامي على حديث أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، الناظر في مجموع هذه الروايات، الناظر في مجموع هذه الأمرة معنا من قبل كما في رواية ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صحيح؟ هل النبي عليه السلام وقف عند حد نصر الشهادة وجعل غاية القتال تنتهي أو تنتهي عند مجرد نصر الشهادتين؟ لا، لما جعل الغاية ممتدة إلى أي شيء؟ إلى التزام الشرائع. قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله ويقيموا الصلاة، أدخلها في الغاية التي تتعلق بها القتال، ويؤتوا الزكاة، ثم أوضح بصورة ظاهرة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم مطلقا؟ لا، إلا بحق الإسلام في رواية ابن عمر وحسابهم الله وفي رواية أنس إلا بحقها، بحق إيش؟ لا إله إلا الله، بحق الشهادة. كذلك في رواية أبي هريرة عند الشيخين إلا بحق، بحق من؟ بحق الإسلام. كذلك يظهر لكم أن هناك رواية أخرى عند مسلم قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا، يمرض أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. انظر هنا يؤمن بي وأي شيء فقط وبما جئت به، وما المراد بما جئت به؟ التزام الشرائع، التزام الشرائع. يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث أنس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله في المجلد الثاني عشر صفحة 279، يقول وفيه بعد أن ذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قال وفيه، واستمع لكلامي وننتبه، وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها. إيش؟ من قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها. قال وهو كذلك صحيح، وسنفصل فيها بعد قليل المسألة مهمة هنا، انتبه، صحيح يمنع قتله ونتوقف عن قتله لو وصل بهذه الكلمة. قال لكن انظر هذا الاستدراك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ نحن لا نتكلم عن أي شيء، عن الحكم الحكمي أم الحكم الحقيقي؟ الحكم الحقيقي، انتبه، الذي يجب به للمرء عقد الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، أي أن يكون مسلما مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى. قال هو كذلك أي يتوقف عن قتله وقتاله، لكن من المحك ننتقل من الأمر الحكمي إلى الأمر الإيش؟ هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ هل يصير بمجرد كلمة مسلم في الحقيقة؟ قال الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. ما كما قال اخر هناك خطوة ثم خطوات تتبعها. الخطوة الاولى هي مجرد اي شيء التلفظ او النطق بالشهادتين حتى يصلت. فان شهد بالرسالة والتزم انظر ذلك الفرق او الاقران البديع بين النطق بالشهادة واي شيء والالتزام. والتزم احكام الاسلام حكم باسلامه. حكم باي شيء الاسلام. متى كان يلتزم باي شيء باحكام الاسلام. ما المراد بالحكم هنا؟ الثاني حكم الاسلام الحكم ليش الحقيقي وليس الحكم الحكمي. الحكم الحكمي كما سنفصل يثبت له مجرد اي شيء النطق بالشهادة غير ان يقول لا اله الا الله حتى اذا لم يقل محمد رسول الله يثبت له اي شيء حكم الاسلام الحكمي الظاهري في الدنيا. اما الحكم الحقيقي الحدي في الاخره لا يثبت الا بعد ان يأتي بتلك الايش الانتباهات واللوازم. ولكن هي هنا الالتزام وكلامه هو قال كذلك في المجلد السابع صفحه 697 قال ان اقرار الكافر بالنبوه ان اقرار الكافر بالنبوه لا يدخله في الاسلام حتى يلتزم احكام الاسلام. علق دخوله في الاسلام على اي شيء على الالتزام. هذا كلام ظاهر. كذلك يقول في نفس المقام في شرح الحديث أمرت أن أقاتل الناس في المجلد الثاني عشر صفحة 279 قال قال البغوي ذكر قول لمن البغوي الكافر إذا كان وثنيا أو ثرويا إذا كان وثنيا أو ثرويا من أديان المجوس لا يقر بالوحدانية. فإذا قال لا إله إلا الله ماذا يصدق حكمه؟ مسلما حكم بإسلامه الحكم الظاهري في الدنيا. لكن ها هنا نتوقف لا ثم يجبر هنا في التعبيرات الدقيقة بعد أن ينطق بالشهادة يتوقف عنده لا نتوقف أي شيء بعدها لا هو يبدأ الطريق من هنا ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. الشاهد قول هنا الذي عمنا يجبر على قبول إيش جميع الأحكام الالتزام أو إنشاء الالتزام القبول والانفياد بعد ان يتلفظ باي شيء بالشهادتين. يعلق ابن حجر رحمه الله على قول البغوي وانظر لذلك التعليق الخطير المهم قوله قول ابن حجر ومقتضى قوله يجبر معنى كلام البغوي يجبر قال انه اذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد. اذا نطق بالشهادتين وقال انا لا التزم احكام الاسلام انا لا اقدر ولا انقبل احكام الاسلام يصبح مسلم. نحن اثبتنا له حكم الاسلام ولكنه بربطه للالتزام صار ايش صار مرتدا. انظر هنا لهذا الوجه يعني الدقيق حكمنا عليه بالرده ولم نحكم عليه بالكفر الاصلي. لماذا؟ لانه اسلم باي شيء بالشهادتين. نحن نثبت له حكم الاسلام بالشهادتين وهذا خلاف المبتدع كما سياتي معنا بعد قليل. نثبت له حكم الاسلام بالشهادتين فإذا لم يلتزم ورفض الالتزام حكمنا له بأي شيء بالردة كما هو ظاهر كلام ابن حجر. قال ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد يجب عليه حكم المرتد. كذلك يقول ابن رجب وأن قلت هذا جاب كثيرة لأهل العلم في شرح لحديث جبريل المشهور حديث جبريل أي شيء وعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار يسأله عن الدين عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فيقول في جامع العلوم الحكم في الصفحة 33 عندما سألوه عن الإسلام قال إن من أقر بالشهادتين انتبه لهذا الكلام لأنه واضح وظاهر إن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. صار مسلما إيش؟ ما المراد بقوله صار مسلما حكما؟ أي إيش؟ في الدنيا وليس على التحقيق. صحيح؟ على التحقيق هذه مسألة تحتاج لأي شيء إلى أمور أخرى إلى أمور أخرى يأتي بها من مقتضيات ولازم. صار مسلما حكما فإذا دخل في الإسلام بذلك بأي شيء بنطق الشهادة دخل في الإسلام بذلك نحن ندخله في الإسلام وهذا خلاف المبتدع من مدرسة الخوارج المسألة مهمة. فإذا دخل في الإسلام بذلك أي بالشهادة ينتهي ينتهي لقى بينه وبينه هنا لا قال ألزم بالقيام ببقية أصول الإسلام. عبارة ظاهرة واضحة بعد أن ننطق بالشهادة وبعد أن نثبت له بها حكم الإسلام ماذا يأتي بعد ذلك من خطوة أخرى؟ يلزم ببقية خصال الإسلام. فإذا لم يلتزم بها مرتد كما صرح البغوي وفصله ابن حجر. وظاهر كلامه حكما أنه ليس مسلم على إيش؟ حتى يكون مسلم على الحقيقة لابد من إيش؟ من مقتضيات ولوازم أخرى يأتي بها ومنها الالتزام بالإدراك طبعا لاعتقاد القلب. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد بعد ان ذكر هذه الاحاديث التي علق بها النبي عليه الصلاه والسلام القتال ليس على مجرد الشهادة، وإنما على الشهادة وأي شيء، والتزام شرائع الإسلام والنظرية الصلاة والزكاة. ثم جعل هذه العصمة مقيدة بقوله إلا بحقها، وكما تعرفون في حديث علي بن أبي طالب عندما ذهب في فتح خيبر قال له قاتلهم على أي شيء، قال له قاتلهم على أي شيء، على الشهادة. فإذا أقروا بها يطلب منهم أي شيء، الصلاة والزكاة. يعلق الشيخ على مجمل هذه التحديث فيقول في المجلد في صفحة 110 ومر معنا هذه المحاولة من قبل، قال فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة. هو عصمة في ذاته؟ لا، هو دليل العصمة. نعم، نثبت العصمة مؤقتا، يتوقف في دمه مؤقتا، فإذا التزم استمر على الحكم وثبت له، فإذا لم يلتزم أي شيء صار مستبدا في دين الله. قال دليل العصمة لا أنه عصمة، أو يقال هو عصمة لكن بشرط العمل. هل الشهادة عصمة مطلقا؟ لا، عصمة مقيدة بأي شيء؟ بشرط، كما قال الشيخ يقال هو عصمة لكن بشرط أي شيء؟ بشرط العمل. ويقول أحد المعاصرين هو الشيخ عبد الله بن جبرين في كتابه الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما، قال الصفحة 14، قال وعلى هذا بدأ نتكلم حول حقيقة الإقرار وحقيقة معنى الشهادتين، قال وعلى هذا فيجب الكف عن من أتى بالشهادتين ظاهرا من المشركين. الذي يأتي بها ظاهرا ماذا نفعل؟ نكف عنه، صحيح، من المشركين، ويحقن بذلك دمه، ويحقن بذلك إيش؟ لكن هل هذا الحكم مطلقا؟ لا، مقيد. قال حتى يختبر، انظر للكلام، ككلام من؟ ككلام ابن حجر من قبل، حتى يختبر، حتى يختبر وينظر في أمره بعد ذلك، ينظر في أمره بعد ذلك. فإن استقام على الدين والتزم بالتوحيد وعمل بتعاليم الإسلام فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بأي شيء؟ بالالتزام. قال وإن خالف مقتضى ما شهد به، خالف مقتضيات لازم الشهادتين، أو ترك بعض ما كلف به جحدا أو إنكارا، أو استباح المحرمات المعلوم بالضرورة تحريمها، لم تعصمه هذه الكلمة. هل استمرت له العصمة؟ لا. لماذا؟ لأنه خلد أي شيء بمقتضيات ولوازم الشهادتين، صحيح؟ ومن أظهرها هنا الالتزام. هذا كلام ظاهر لأنه لابد يثبت عقد الإسلام على الحقيقة بالإضافة من اعتقاد القلب من التزام شرائع الإسلام، أي إنشاء الالتزام. هذا المعنى كله عبر عنه صاحب معاج القبول في منظومته الشهيرة، فقال بعد أن تكلم عن الدين الخالص، ما هو الدين الخالص؟ قال وقد حوته لفظة الشهادة. الدين الخالص حوته إيش؟ لفظة الشهادة، مش الطريقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حوت الدين الخالص. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها، انظر التقييدات، ليس مجرد قول، من قالها معتقدا معناها، شرط ايش؟ الاعتقاد. اقرار لابد ان يكون معه اي شيء؟ اعتقاد الامر الاول فقط، كذلك لابد ان يكون معه التزام او انشاء التزام. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، هذا اي شيء؟ الالتزام، التزام الطاعة. الاول الاعتقاد، الثاني اي شيء؟ التزام الطاعة. قال من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، على مقتضاها اي شيء؟ في القول والفعل، الالتزام. ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. شاهد من كلامه انه لا ينفع فقط مجرد القول، وانما قول يصحبه اعتقاد يصحبه التزام. في القول والفعل مات مؤمنا، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. هذا كلام ظاهر، فان الاقرار وحده لا يغني صاحبه شيئا، انما لابد ان يكون هذا الاقرار متضمنا لامرين، اعتقاد القلب والتزام او انشاء التزام او التزام الطاعة كما عبر ابن تيمية، وكما هو ظاهر كلام اهل العلم. نعم، الا ان هناك مسألة لابد ان نفصل فيها، لابد ان نفصل فيها، هو ان عندما نقول ان التزام الطاعة من مقتضيات ومن لوازم الشهادتين او من مقتضيات ومن لوازم الاقرار باللسان، فنقول كذلك ان هذا الالتزام ليس على درجة واحدة. هذا الالتزام ماذا؟ ليس على درجة واحدة، وان هذا الالتزام على التحقيق على قسمين، على قسمين، منه التزام يتعلق بأصل الإيمان. عندما نقول أن التزام الطاعة أو التزام شرائع الإسلام من المقتضيات اللازم الإقرار بالإسلام، نقول أن هذا الالتزام ليس على درجة واحدة، إنما هو على قسمين. منه التزام يتعلق بأصل الإيمان. ما معنى يتعلق بأصل الإيمان؟ أي إذا انخرم هذا الالتزام خرج الرجل من أين؟ من دائرة الإسلام والإيمان، وصار مرتدا مستجيبا للسيف الدنيا والخلود في نار جهنم في الآخرة. صحيح؟ ومنه التزام يتعلق بالإيمان الواجب أو بالإيمان المستحب، فلا يتعلق بأصل الإيمان. فإذا انخرم هذا القسم لا يخرج صاحبه من دائرة إيش؟ الإسلام، فهو باقي على إسلامي وعلى. فنقول القسم الأول من الالتزام والذي يتعلق بأصل الإيمان يشمل، انتبه هنا، يشمل التزام قبول شرائع الإسلام على الجملة، أن هذا الرجل الذي شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يقبل وينقاد ويذعن ويستسلم من كل شرائع إيش؟ الإسلام على الإيش؟ على الجملة. هنا قبول وانقياد وليس تنفيذ لتلك الشرائع. ماذا؟ يعني لا يعترض على شريعة من الشرائع وإن كانت أمر من الفروع، ولا يردها قل أنا لا أقبل أن الإسلام إذا كان فيه كذا وكذا، أو أقبل الإسلام جميعا إلا هذه وتلك من الشرائع. صحيح؟ فهذا من نواقض الإيمان، هذا من نواقض الإيمان. وهذا القبول والانقياد الإجمالي غير القيام بتنفيذ الشرائع. القيام بتنفيذ الشرائع منه ما يتعلق بأصل الإيمان، ومنه ما يتعلق بالإيمان الواجب، ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب. هذا ليس الذي نتكلم عنه، وإنما نتكلم عن أي شيء، عن القبول الإجمالي ألا يرد أي شريعة من شرائع الإسلام كيرفضها. هذا يدخل في أصل الإيمان. كذلك مما يدخل في أصل الإيمان من الالتزام هو الالتزام بترك أعمال الشرك كلها ابتداء. فلا بد ذلك الذي يقر بالشهادتين لا بد أن يلتزم بأي شيء بترك الشرك والتبري منه. والذي هم هنا في مقام الظاهر هو عدم الوقوع في أي شيء في عمل شركي يعبد فيه مع الله غيره. كذلك الالتزام بأداء أعمال مشروطة لصحة الإيمان والإسلام، وهذه أشهر هذه الأعمال وأرجحها هي الصلاة. فلا بد أن يلتزم بفعل إيش؟ الصلاة. فإذا لم يفعل الصلاة فهو أي شيء في المسائل هذا قليل، ولا شيء هو كافر مرتد. إذا الالتزام الذي يتعلق بأصل الإيمان على يشمل عدة أمور. الأمر الأول الالتزام الإجمالي، أي القبول والانقياد الإجمالي بشرائع الإسلام، فلا يرد منها أي شعيرة أو أي شريعة من الشرائع. هذه واحدة. الثانية الالتزام بترك أعمال الشرك، فلا يقع في أي شرك أكبر مخرج من الملة. صحيح؟ الأمر الثالث الالتزام بفعل الأعمال المشروطة لصحة الإسلام والإيمان، وأرجحها وأظهرها وأشهرها هي الصلاة. فيلتزم بفعل أي شيء فصل، إذا لم يفعلها فهو كافر مرتد. هذا فيما يتعلق بالالتزام الذي يتعلق بأصل الإيمان. أما الالتزام الذي يتعلق بالإيمان الواجب وبالإيمان المستحب فيشمل أي شيء باقي شرائع الإسلام، منها ما يتعلق بالإيمان الواجب ومنها ما يتعلق بأي شيء بالإيمان المستحب، وكل حسب درجته. قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا الإسلام أو الاستسلام أو الإذعان أو القبول يشمل أي شيء، كل شرائع الإسلام يشمل كل شرائع الإسلام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالأعمال المشروطة لصحة الإسلام والإيمان كما قلنا الصلاة، وما يتعلق منها بعدم الوقوع في شرك أكبر مخرج من الملة. صحيح؟ فما مر معنا في رواية مسلم في حديث أمر أن نقاتل الناس، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وبما جئت به هذه التي نعنيها من قبول والانقياد الكلي أو الإجمالي لشرائع شيء الإسلام. ونكرر ونذكر بأن هناك فرق بين القبول بشرائع الإسلام وبين تنفيذ تلك الشرائع. فالقبول بشرائع الإسلام هذا هو المشروط في صحة أي شيء، في صحة الإيمان. أما تنفيذ تلك الشرائع فمنه ما يتعلق بأصل الإيمان كالصلاة، ومنه ما يتعلق بالإيمان الواجب، ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب. فلتنتبه للتفرقة بين الأمرين. فليس كل ما يتعلق بشرائع الإسلام من ناحية تنفيذ يدخل في صحة الإيمان وصحة الإسلام. هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، إنما هو قول الخوارج. إنما الذي يتعلق بصحة الإسلام والإيمان هو أي شيء، القبول الإجمالي. القبول الإجمالي بالإضافة إلى فعل الصلاة وترك أفعال الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا حقيقة الإقرار ومكانه من الدين، كما في الإمام صفحة 273 يقول: واسمع لهذه الكلمة الجميع المنع. الإقرار ينتظر به حقائق الآداء لما أقر والتحقيق لما صدق. أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح؟ بعد كلامك هذا ينتظر منك الشارع ماذا؟ حقائق الآداء لما أقر. أنت أقررت بشيء لابد تقدم حقيقته، قل هاتوا برهانا والتحقيق لما صدق، صدقت فلابد أن تحقق ذلك الذي صدقت به. قال: ومثل ذلك مثل رجلين، انظر لرواية هذا التمثيل، ومثل ذلك مثل رجلين عليهما حق لرجل، فلان وفلان عليهما حق لرجل ثالث، دين، هذا له دين وهذا له دين، فسأل أحدهما حقه، صاحب الدين قال له لا أعطني حقي، صحيح؟ فقال: ليس لك عندي حق. قال: ما ليس أناقة منك شيء أصلا، صحيح؟ فأنكر وجحد، جحد بالكلية، أنكر ما أقر بالشهادة، فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر. هل ما زال الشيء يطلب منه؟ هو أنكر خلاص. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: لا أقول، هذا كافر أصلا، صحيح؟ يسأل الآخر حقه، قال: أعطني حقي ديني. فقال: نعم لك علي كذا وكذا. أقر على مقر؟ أقر. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه. هل الرجل صاحب الدين عندما أقر له المدين وقال نعم لك دين، هل وصل إليه حقه؟ هل وصل لي؟ ما وصل له شيء. ينتظر بعد الإقرار أي شيء؟ أن يصل تماما كالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول. هل اقتنع بالإسلام؟ هل أحقق منه الشارع ما يريد؟ لا. بعد الشهادة يبدأ التحقيق، يبدأ الوفاء والأداء. قال: فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء وتصديق إقراره بالوفاء. صاحب الدين ينتظر بعد كل شيء، لا أنت أقرر، صحيح؟ ولكن الإقرار هذا هو خطوة إيش؟ أولى، خطوة مبدئية. بعدها لابد أن توفيني حقي وتعطيني ما أريد. قال: فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء وتصديق إقراره بالوفاء. قال: ولو أقر ثم لم يؤدي إليه حقه. الأول أنكر، صحيح؟ أخذ حقه؟ ما أخذ حقه. طب لو الثاني أقر ولكن لم يؤدي إليه حقه، تساوى أي شيء؟ تساوى في النتيجة، تساوى ما الاختلاف في الحكم، فهذا يكون كافر أصلي. وهذا إذا أخل وإذا لم يلتزم بما هو من شروط صحة الإسلام فهو كافر مرتد، كفر للدين. قال: إذن قال: ولو أقر ثم لم يؤدي إليه حقه كان كمن جحده، كان كالأول في المعنى، في النتيجة، النتيجة إيش؟ واحد، الأمر الظاهري واحد. ولو أقر ثم لم يؤدي إليه حقه كان كمن جحده في المعنى. إذ لماذا؟ إذ استوي في الترك الآباء، فالأمر ماذا؟ استوي في الترك، في عدم الالتزام. قال: فتحقيق ما قال، تحقيق ما قال ذلك الذي أقر اعترف بأن له عليه حق، كيف يكون التحقيق والتصديق؟ أن يؤدي إليه حقه. نفس قضية عقد الإسلام والإيمان، ليس فقط مجرد نطق، وإنما بعد النطق لابد أن تؤدي لصاحب الشرع حقه. فإن أدى جزءا منه، أدى جزء، حقق بعد ما قال، أدى البعض، أعطى جزء من الدين، انتهت القصة، لابد أن يكمل الأداء والوفاء، ويصبح حكمه يعاتب ذلك الجزء الذي أعطاه. فإن كان هذا الجزء يدخل في أصل الإيمان فصار مسلما، لم يخرج من دائرة الإسلام. وإن كان هذا الجزء ليس مما يدخل في أصل الإيمان أو لم يستكمل ما يدخل في أصل الإيمان فهو ما زال أي شيء، أو يصبح أي شيء، يصبح مرتد، يصبح مرتد. فإن أدى جزءا منه حقق بعض ما قال ووفى بعض ما أقر به، وكلما أدى جزء ازداد تحقيقا لما أقر به، وكذلك المؤمن كلما التزم يزداد أي شيء تحقيقه. ولذلك الإيمان الذي نسمع جماعيش يزيد بخلافا للمرجئة كما سيأتي في مبحثي، وكلما أدى جزءا ازداد تحقيقا لما أقر به. وعلى المؤمن الآداء أبدا من المد يبدأ الطاعة يستمر على الالتزام بما أقر به حتى يموت. ما المراد ما أقر به؟ الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: وعلى المؤمن الأداء أبدا بما أقر به حتى يموت. ثم قال: حتى يموت. آخر كلامه، آخر كلامه رحمه الله. هذا كلام ظاهر بأن القضية لا تنتهي عند مجرد إقرار، إنما لابد من أن يتبع العبد اقراره باي شيء بالتزام الطاعه، بالتزام الطاعه مع التذكير والتنبيه ان هذا الالتزام على مراتب، منه ما يتعلق باصل الايمان ومنه ما يتعلق بالايمان الواجب الايمان المستحب. كلامنا هذا كله كان يتعلق في ثبوت عقد الايمان والاسلام على اي شيء حقيقة. على الحقيقه كان يتعلق بالحكم الحكمي، يتعلق بالحكم الحقيقي او الحكم الاخروي او الحكم الحدي. اما ما يتعلق بالحكم الحكمي او الظاهري او الدنيوي فنقول انه لا يطلب لثبوت ذلك الحكم على العبد الا شيء واحد، هو مجرد التلفظ بالشهادة، الا مجرد التلفظ بذلك الاقرار باللسان. بداية لا بد ان نفرق بين الحكم الحكمي والحكم الحقيقي، والتفريق بينهما يلتحق امر ظاهر لمن تأمله ونظر فيه. ونقول ان الخلط بين البابين وبين الحكمين اوقع طوائف البدعة والضلالة، بل واوقعهم استباحة اموال، استباحة دماء واموال واعراض المسلمين بغير حق. يقول الشيخ الاسلام الثانية يبين الفرق بين الامرين وبين الحكمين في المجلد السابع صفحة 471. وانتبه هنا جيدا، قال بعد ان تكلم عن الفرق بين الحكم في الدنيا والحكم في الاخره وهذا المثال، والمقصود ان الناس ينقسمون في الحقيقه الى مؤمن ومنافق، ينقسمون في الحقيقه الى مؤمن ثانيا منافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر. انظر هنا كافر في اي شيء في الباطن، ولكن في الظاهر هو تجري عليه احكام كما سنفصل. والى كافر باطنا وظاهرا كم قسم ذكرها؟ ثلاثة أقسام: مؤمن، منافق، كافر في الباطن، مسلم في الظاهر، كافر في الباطن وفي الظاهر، أي الناس الدنيا تجري عليه أحكام. ما الفرق بين القسم بين النوع الثالث وبين النوع الثاني؟ أي شيء فقط في الأحكام الدنيوية، الثاني تجري عليه أحكام الإسلام، والثالث تجري عليه أحكام الكفر، أحكام الكفر. ثم قال صفحة 172: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر كلام صحيح لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ثابت بالنصوص المتواترة في الكتاب والسنة أن هناك فرق بين الحكم الظاهر والحكم الباطن، بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، كذلك ثابت بالإجماع المعلوم أن هناك فرق بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، بين الحكم الحكم والحكم الحقيقي أو الظاهري أو الأخروي. قال بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أمر ماش من ضروريات هذا الدين. وعلى هذا فإنه لا يلزم حتى نحكم العبد بأنه مسلم في الدنيا أن يكون مسلم كذلك في الآخرة، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، فقد يكون مسلم في الدنيا ولكنه كافر في الآخرة، هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها. نعم، إلا أنه هذه التي نريد، هذه النقطة التي نركز الحديث عنها الآن، إلا أنه حتى يعصم دم الرجل والعبد في الدنيا حتى تتحقق له العصمة في دمه وماله وعرضه، لا يطلب منه إلا مجرد تحسن، إلا مجرد التلفظ بالشهادتين، إلا مجرد الإقرار باللسان، وإن لم يأتي بأي مقتضى أو بأي لازم من لوازم أو مقتضيات ذلك الإقرار. شاهد ذلك حديث أسامة بن زيد المتفق عليه، قال بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سرية فصدقنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، رجل كافر أصلي محارب، كافر أصلي وإيش محارب، هذه الواقعة هنا في وقت أي شيء في وقت القتال وهو يحارب الإسلام والمسلمين، فقال لا إله إلا الله فطعمته. الرجل ماذا قال؟ قال أتى بالإقرار، أتى بالقول الظاهر من الإيمان فقط، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك بعد ان قتله اسامه رضي الله تعالى عنه شك في الامر فذكرته للنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نقرا تلك القصه وقال النبي عليه الصلاه والسلام فقال وانتبه لكلام النبي المعصوم عليه السلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته اقال لا اله الا الله وقتلته اي قتلته بعد ان قال قال قلت يا رسول الله اسامه ايش يبرهن على فعله ويدافع عن موقفه انما قالا خوفا من السلاح قال هذا اي شيء خوفا من السلاح وهذا امر ظاهر من غير ظاهر القرينه ظاهره القرينه ايش ظاهره قال النبي عليه الصلاه والسلام اشققت عن قلبه حتى تعلم قالا ام لا اشققت عن قلبه حتى تعرف وقالا خوفا من السلاح ام قالا صدقا وايقانا اشققت عن قلبه فما زال يكررها النبي عليه السلام حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ حتى تمنى انه فقد اسلم في هذه اللحظه ولم يفعل هذا الايش الفعل. وفي روايه اخرى قال رسول الله عليه السلام وقتلته قال نعم قال النبي عليه السلام كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قال يا رسول الله استغفر لي وسلم يقول ما سننظر السرعه في الرجوع نعم يا رسول الله استغفر لي قال لمسلم ما أجابه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال أسامة فجعل لا يزيده الرأي فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يقول استغفر لي لمسلم ليش أقول يرد هذه الجملة يرد هذه الجملة لعظم منزلة هذه الكلمة من أي شيء من عصمة الدم والمال والأرض من عصمة أي شيء الدم والمال والعرض بعبارة أخرى لعظم منزلتها من ثبوت عقد الإسلام على الحكم من ثبوت عقد الإسلام الحكمي صحيح؟ في الدنيا نعم على الظهر يقول ابن تيمية إصرار المسلول في صفحة 329 قال ولا خلاف بين المسلمين لا خلاف بين المسلمين إلا كما سألتنا على الخوارج ومن صار سيرهم ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي ما المراد بالحربي؟ الكافر الحربي ليس كافر مجرد كافر حربي إذا أسلم عند رؤية السيف سيف القراصنة وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه إسلامه مقبول أم غير مقبول؟ مقبول وتعصم دمه وتقبل توبته من الكفر قال وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره يعني قد يكون كلامه سامة صحيح بالفعل ما قاله اي شيء خوف من السلاح خوف من الموت من القتل ولكن مجرد الكلمة تعصم اي شيء تعصم الدم قال ابن تيمية مؤكدا او مشيرا لتعليل او لدفاع اسامة وان كانت دلالة الحال الامر ظاهر من السلاح وقراصي تقتدي ان باطنه خلاف ظاهره معنى هذه الجملة انه قاله اي شيء خوفا من القتل هل عن وفزع الا انه برغم ذلك حتى لو سلمنا جدلا انه بالفعل ما قالها إلا خوفا من السلاح إلا خوفا من القتل ليس على اعتقاد صحيح لو سلمنا بذلك وحتى لو عرفنا باطنه فرأينا فيه أنه بالفعل ما قاله إلا بناء على هذه الصورة كل هذا ماذا نفعل؟ تعصم دمه تعصم أي شيء دمه يقول الحافظ ابن رجب لأن هذا المانع في جامع علوم الحكم صفحة 105 في شرحه لحديث ابن عمر مرضوا أن يقاتل الناس مرضوا أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط الشهادتين أي شيء فقط. البعض حمل قول الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حملوا أن القتال مستمر إلى أن يأتي بهذه الأمور مجتمعة لأن يأتي بهذه الأمور إيش مجتمعة في وقت واحد وهذا فهم صحيح فهم خاطئ. المسألة فيها أي شيء فيها درجات وفيها مراتب. أولا إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله ماذا تفيد هذه الكلمة؟ ترفع عنه السيف ترفع عنه أي شيء ثم بعد ذلك ماذا ذكر من كلام أهل العلم ثم بعد ذلك إيش يختبر أو يجبر أو يلتزم بعد ذلك أم قبله؟ بعده. أما مجرد النطق بالشهادتين يثبت له عقد الإسلام من ناحية حكمية كما قال أي شيء كما قال المرجد نفسه قال إيه يصير مسلما إيش حكما. أما تنتظر أما لا ترفع عنه السيف إلا عندما يتشاهد ويصلي ويزكي ويلتزم هذا كلام صحيح كلام المطلوب هذا كان من الخوارج تمام الخوارج ومن سار سيرا. قال ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما من أي ناحية الحكم كما قال هو بنفسه ابن رجب رحمه الله قال فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه كما ذكرنا الحديث كيف تفعل بلا إله بكاة يوم القيامة صحيح؟ أنكر عليه واشتد نكيره عليه يقول ابن حجر كذلك في المجلد الثاني عشر صفحة 273 في شرح الحديث أنس أمرت أن يقتل الناس قال ابن حجر وإظهار الإيمان يحسن من القتل ما المراد إظهار الإيمان؟ القول الظاهر كما قال ابن تيمية إظهار الإيمان كيف يكون إظهار الإيمان في هذه الحالة التواقض بالشتائم يحسن من القتل. هناك حديث آخر عن المقداد بن أسد وكذلك متفق عليه أنه قال يا رسول الله انظر لذلك السؤال وانظر لهذا الجواب يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني رجل كافر محارب فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها قطع يده بإيش؟ بالسيف كل أكثر من ذلك محارب وقطع يده ممكن كان يقتله فقطعها ثم لاذ مني بشجرة بعد أن قطع يده اختبى خلت إيش؟ شجرة فقال أسلمت لله أسلم طلقت بالشهادة وجاء بالإقرار صحيح؟ أفأقتله يا رسول الله أقتله بعد ذلك بعد أن قطع يدي بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله أو لا تقتله لا إيش لا تقتله قال فقلت يا رسول الله يستغرب المقداد رضي الله عنه إنه قد قطع يدي قطع إيش يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها يعني أتى بالإقرار متى قال قطع يدي ليس قبل ذلك أفأقتله أقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله لا إيش لا تقتله فإن قتلته فانظر لو فعلها لو قتله كما فعل أسامة رضي الله عنهما لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك انظر الوعيد لو قتله بعد أن قطع يده انظر قارنا في الحال فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله لو قتلته يصبح هو إيش بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك تصبح أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال منذ الوعيد الشديد منذ الوعيد الشديد دلالة ظاهرة واضحة على أن مجرد التلفظ بدون إتيان بأي مقتضى أو بأي لازم مما يعصم على شيء الدم ولكن هذه العصمة مطلقة مقيدة أيضا أحسنتم فهمتم الشطر الأول ونسلم في نقطة جديدة قال النووي في شرح هذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 106 قال فأحسن ما قيل فيه في قوله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال قال أحسن ما قيل في معنى هذه الجملة وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه معنى هذه الجملة انتبه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله ما معنى فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله معناه أنه صار إيش معصوم الدم محرم قتله كما كنت أنت قبل أن تقتله صحيح قال معنى وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته قال وإنك بعد قتله بعد أن قتلته غير معصوم الدم ولا محرم القتل كبيرة قتل النفس ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله أي معنى الجملة باختصار أنه يصبح هو معصوم ليش الدم تصبح أنت إيش معذور الدم أو مباح الدم هذا كله ظاهر رغم قرينة الحال رغم قرينة الحال بعد أن حاربه بل وقطع يده هذا كله ظاهر في أن مجرد التلفظ بالشهادتين مما يعصم الدم والمال والعرض فنقول هذه النصوص وغيرها وكلام أهل العلم وغيره كذلك كثير ظاهر في أنه يكفي بالحكم على الشخص بالإسلام مجرد أي شيء التلفظ بالشهادتين وإن لم يكفي لمقتضاها او المياتي بلوازينها ابتداء. الا ان هذا الحكم كما ذكرنا في النقطة السابقة هو حكم ايش؟ مؤقت. هو حكم مطلق مؤقت وحكم مؤقت لا يستمر لصاحبه. وهناك فرق بين الامور التي يثبت بها للمرء عقد الاسلام والايمان وبين الامور التي يستمر له بها هذا العقد. انتبه، هناك امور بها يثبت المرء عقد الاسلام والايمان صار مسلم مؤمن صحيح، لكن حتى يستمر وحتى يثبت له ذلك العقد هناك امور اخرى مقتضيات ولوازم لابد ان تداخل الامر الاول. الامور الاولى هو مجرد اي شيء الاقرار الترافق بالشكل، هذا يثبت بها عقد الاسلام، ولكن حتى يستمر هذا العقد حتى تستمر العصمه في الدم والمال والعرض لابد ان يكون باي شيء المقتضيات وتلك التي فصلنا الحديث عنها فيما مضى. قال ابن رجب في شرح الحديث الموضوع المتقدم يرضى ان قتل الناس في نفس الصفحه 105 فانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم امر معاذا لما بعثه الى اليمن، الحديث الشهير المشهور الذي مر معنا في شرح كتاب التوحيد، ان يدعوهم اولا الى الشهادتين. المساله عباره عن خطوات، عباره عن اي شيء خطوات، ان يدعوهم اولا الى اي شيء الى الشهادتين، وقال انهم اطاعوك لذلك انتهت العلاقه، لا تبدا العلاقه من هنا، فاعلمهم بالصلاه ثم بالزكاه. قال ابن رجب رحمه الله ومراده ان من صار مسلما بدخوله في الاسلام باي شيء بالشهاده، يدخل في الاسلام باي شيء بالشهاده، امر بعد ذلك نفذ منه بهذا القدر لا يلزم، امر بعد ذلك باقام الصلاه ثم بايتاء الزكاه. قال وكان من ساله عن الاسلام اي سال نبيه عليه الصلاه والسلام يذكر له مع الشهادتين، كان ثالث من يحتفظ فقط على الشهادتين لا كما في حديث جبريل وغيره، يذكر له مع الشهادتين بقيه اركان الاسلام. استرجع ما ذكرناه حول شرط الايش؟ الالتزام وانشاء الالتزام. يذكر له مع الشهادتين بقيه اركان الاسلام كما قال جبريل عليه السلام لما سأله عن الاسلام، وكما قال الاعرابي الذي جاءه الثائر الراسي يسال عن الاسلام، صحيح؟ لكن هذا المقام مقام اي شيء؟ الحكم الحقيقي من حكمي انتقلنا من حكم الحكمي الى ايش؟ الى مقتضيات ولازم الحكم الحقيقي بالاضافه الى اعتقاد القلب. ثم قال رحمه الله كلمه جامعه، فان كلمتي الشهاده بمجردهما تعصم من اتى بهما، تعصم من اتى بهما، صحيح؟ لكن هل يصبح مسلم؟ تاب الاسلام اي مسلم على الحقيقه؟ قال ويصير بذلك مسلما فاذا دخل في الاسلام، يصير بذلك مسلما من ناحيه ايش؟ الظاهرة الحكمية. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا. نرجع لأي شيء؟ إلى الصورة الأولى ونفصل فيها. فإن كانت هذه الأمور التي تركها من أصل الإيمان استحل أي شيء؟ السيف. وإن كانت من الإيمان الواجب فإن كانوا جماعة فإنهم قتلوا على منعهم لهذه الشهيرة من تلك الشرائع. مر معنا من قبل الحديث حول شرع التزام ترى كلام ابن رجب كما تذكرون في الصفحة 36 قال من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، تذكرون تلك المقولة؟ ذكرناها قبل قليل، قال من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما في شرح الحديث الجبريل، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم ببقية خصال الإسلام. انظر بكلمة حكما، بمعنى حكما هنا على التحقيق؟ لا، أما على التحقيق فلا بد من مقتضيات ولوازم من اعتقاد القلب ومن التزام الطاعة على مراتبه التي فصلناها. كذلك مر معنا كلام ابن حجر وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها، وهو كذلك قال ولكن هل يصير مجرد ذلك مسلما؟ قال الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فهي عصمة مؤقتة وهو حكم حكمي أو حكم مؤقت أو ظاهري حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه على أي شيء؟ على ذلك الالتزام الذي جاء به. نعم، وكلام هذا أهل العلم في هذه المسألة كثير، يفرقون بين ما يثبت به للمرء عقد الاسلام اي بين ما يعصم قدمه وماله وعرضه وبين ما يستمر له هذا العهد او ما يستمر له هذه العصمة. الذي يثبت له بالعهد والعصمة هو مجرد التلفظ. ثم اذا التزم بشرائع الاسلام وخاصة ما يتعلق منها باصل الايمان تستمر له اي شيء هذه العصمة تستمر له هذه العصمة. فهنا لا بد حتى تستمر له العصمة وحتى يستمر له حكم الاسلام من الالتزام باي شيء بما يتعلق باصل الايمان بما يتعلق باصل الايمان من قبول شرائع الاسلام جملة ومن فعل ما هو من شروط صحة الاسلام والايمان كالصلاة ومن ترك اعمال ايش الشرك كلها ومن ترك اعمال الشرك كلها. فنفرق بين الحكم الظاهري وبين الحكم الحقيقي. نحن تكلمنا في هذه المسألة حتى نصل إلى نتيجة أنه لا يتوقف انتبه هنا لا يتوقف الحكم للمرء بالإسلام على الاتيان باللوازم والمقتضات الاتيان باللوازم والمقتضات وإنما بمجرد أن يتلفظ بالشهادتين يثبت له عقد أي شيء عقد الإسلام يثبت له عقد الإسلام. لماذا؟ لأن هناك نابتة نبتت في عصرنا الحاضر وهو على تحقيق قول الخوارج كما سنذكر اشترطوا لثبوت العصمة لثبوت العصمة عصمة الدم والمال والعرض بالإضافة إلى الإقرار بالشهادتين أن يلتزم بأي شيء بأحكام الإسلام من ناحية التنفيذ من ناحية التنفيذ بل وأن يأتي بالمقتضيات وباللوازم وأن يأتي بالمقتضيات وباللوازم وجعلوا مجرد التلفظ بالشهادتين غير كاف لعصمة الدم والمال والعرض. هذا كلام بالنظر لما قررناه من النصوص الواضحة كلام أي شيء من أبطل البطل وهو تحقيق دين الخوارج الذي كانوا يدينون به. ونحن نوضح المسألة